السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة الحديث في هذه الليلة كما تعلمون من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، إذ أمرنا الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضنا على الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوما، بل حثنا على الإكثار من ذلك. فنظرا لهذه الرغيبة ندرس السنة، فإذا ذكر اسم النبي باسمه العلم أو صفة من صفاته ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد ما يكتبون اسمه إلا وكتبوا بعده صلى الله عليه وسلم. وجاء المستشرقون فاكتبوا بالصاد رمز صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس منا ولا لنا، نحن نقول صلى الله عليه وسلم كتابة وقولا. وها نحن مع المناقب، مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما درسنا في الدرس الماضي وفاة عمر رضي الله عنه، وكيف أسند الخلافة أو الولاية إلى ستة رجال من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الزبير وعلي وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وهم فيما بينهم وفقهم الله فبايعوا عثمان رضي الله عنه، وانتهت البيعة إليه، فكان خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع مناقب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فعلى المنابر خطباء المساجد يقولون وأصحاب رسول الله ومنهم أبو بكر عمر عثمان علي على هذا الترتيب. فلهذا البخاري بدأ بمن؟ بأبي بكر، ثم ثنى بعمر، ثم ثلث بعثمان، ثم الآن علي هو الرابع. قال الإمام البخاري: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فكونه قرشيا لا جدال في هذا، وكونه هاشميا دون القرشي، هو هاشمي ثم قرشي. إذن وكنيته أبو الحسن، إذ له ولدان شريفان الحسن والحسين، وله محمد أيضا من غير فاطمة، ولكن عرف بأبي الحسن، ذي كنيته. إذن يقول الإمام البخاري: باب نذكر فيه ما ورد عن السلف الصالح من فضائل عثمان، من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. ذي فضيلة عظيمة، أنت مني وأنا منك، كلانا هاشمي، كلانا قريشي، كلانا من أولي الولاية لله عز وجل. فهذه منقبة من أكبر المناقب، أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. ثانيا قال: وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال عمر في مرضه لما استدعاهم للتشاور في القضية، ذكر علي وقال: توفي الرسول وعنه راضي. ذي منقبة ثانية. وقال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبيد عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله، رجلا يفتح الله على يديه. هذه الحادثة تكررت في غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لخيبر، استعصى فتح حصونها، حمل راية أبو بكر ما وفق، عمر ما وفق، وطالت الفترة الزمنية، وعلي رضي الله عنه تخلف لمرض أصابه في عينيه. وما إن بلغه أن الرسول خرج لحق بهم في خيبر وهو مريض بالرمد في عينيه. فلنستمع إلى القصة. قال: لأعطين غدا، أي الراية، رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. كل يود يفرح أن يعطى الراية وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه إياها ورفع من شأنه. إذن قال: فبات الناس، يعني الأصحاب المجاهدين في غزوة خيبر، باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يبيتون في معسكراتهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وعلى رأسهم عمر، بل كان يرفع رأسه ليراه الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ سألهم صلى الله عليه وسلم عن علي، أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله، يشتكي ألما مرض الرمد هذا قديما، ونجانا الله من الأيام بهذه الأدوية والعقاقير، وإلا كان إذا دخل الخريف على بلادي الصحراء كلهم يمرضون. قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به، أرسلوا إليه من يأتيني به. قال: فلما جاء، أي علي رضي الله عنه، بصق في عينيه ودعا له. البصاق معروف، توفال نفخ في أو نفث في عينيه بريقته صلى الله عليه وسلم، وهي والله لدواء من خير الأدوية. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ على الفور حتى كأن لم يكن به وجع. ذي آية من آيات النبوة، ذي معجزة من المعجزات. لو أعطيها مؤمن صالح لقلنا كرامة من كرامات الله لعباده الصالحين، لكن هنا ذي آية النبوة وعلامتها. إذن قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسل إليه فأتوا به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن بعينيه وجع، فأعطاه الراية. الراية العالم عندنا الآن، علم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الرواية ضرورية حتى يمشي الناس وراء القائد، لولاها كل واحد ياخذ طريق، هي جامعة لهم تلمهم وتجمعهم. فأعطى الراية، فقال علي: يا رسول الله، فأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نقاتلهم حتى يسلموا ويؤمنوا ويصبحوا مثلنا، يستفهم. فقال: انفذ على رسلك، أي امشي على طريقك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. أما كوننا نقاتل حتى يكونوا مثلنا، قد يبادون ولا يدخلون في الإسلام. انفذ أنت على رسلك وادعوهم إلى الإسلام، أي إلى الدخول في دين الله الحق الذي هو الإسلام، الذي هو إسلام القلب والوجه لرب تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام، وعليه أن ينهض بالتكاليف والواجبات. فلهذا قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله كالصلاة والزكاة والصيام والجهاد وما إلى ذلك. فوالله الرسول يحلف، إي والله يحلف، الله يحلف، ما قرن الآن والتين والزيتون. هذا الحلف معاشر المستمعين والمستمعات سببه أن فطرة الآدمي التي فطر عليها إذا ألقي إليه الخبر لا تطمئن نفسه ولا تسكن عنده، فيحتاج إلى توكيد وتقرير ذلك، وأحسن ما يكون باليمين. وبالأمس قلت هذه الفطرة الآن عند الشيوعيين يحلفون بالله، إذا احتاجوا في المحكمة يحلف، والحلف مأذون فيه مشروع على شرط أن لا يكون بغير الله، إذ من حلف بغير الله فقد كفر الله وجحد جلاله وكماله وأشرك به غيره. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لو كان يرى الله بقلبه لاستحى أن يحلف بمخلوق من مخلوقاته، لو كان يؤمن بالله حق الإيمان وأنه رب كل شيء وإله الأولين والآخرين لا خجل أن يحلف بمخلوق يموت ويمزق لحمه ودمه. فلهذا ما عرف الله كفره وغطاه. وهذا في سنن الترمذي، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا ألا تحلف كاذبا، ألا تحلف بالله كاذبا، فلا يصح أبدا أن نحلف إلا ونحن صادقون. من أعظم الذنوب الحلف بالله وهو كاذب، فالله عز وجل يحلف بما شاء أن يحلف مخلوقاته، وحلفه بمخلوقاته له مزايا وله فضائل. لما أقسم بالتين والزيتون وطور سنين، فالتين أفضل من باقي الفواكه والخضر، وإذا حلف بما يدل على عظمة وجلال والسماء ذات البروج بالآيات الدالة على علمه وقدرته والفجر وليال عشر، فهو يحلف ليلفت نظر عباده إلى عظم قدرته وجلاله وكماله، أو إلى فوائد يجنوها ويستفيدون منها مما حلف به. أما نحن بمن نحلف؟ والله ما عندنا إلا الله، لا بالرأس ولا بالعين ولا بالخبز ولا بسيد فلان ولا باليوم الذي نحن فيه ولا بالطعام الذي بين أيدينا. ولما نجح الثالوث في تجهيلنا وجهلنا أصبح الحلف بغير الله هو الذي عليه مدار الحياة، حتى إن القاضي إذا استدعى الخصم وقال احلف له يقول خذوا وحلفوا بسيد فلان. لماذا يا سماحة القاضي؟ قال لأنه يحلف بالله 70 مرة ولا يخاف. إذن فنظرا لمصلحة هذا المواطن خليه يحلف بسيد عبد القادر إلى هذا الحد. وكيف أنتم إن شاء الله؟ ما أصبحنا نسمع من يحلف بغير الله. قولوا آمنا بالله، إلا ما كان من بعض البهاليل من إخوان المصريين الآن في الحلقة يقول والنبي، قولوا لا تحلف بغير الله، قل لا إله إلا الله، قل والنبي ما نزيد. هي هي، لماذا؟ لأنها تكررت وشاعت أصبحت كالغريزة والفطرة. وقلنا له يا عبد الله إذا أنت حلفت بدون قصد قلت والنبي، قل بعدها لا إله إلا الله، تمحوها تزيل أثرها والله العظيم. أنا أقول الذي يحلف بغير الله بدون قصد لأنه جرى على لسانه لما اعتاد، الكفارة ما هي؟ لا إله إلا الله. بهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال قامرك فليتصدق. هذا عالج به الرسول الموقف، لأن الناس يدخلون في الإسلام منهم من دخل أمس ومن دخل من شهرين فيحلفون بما كانوا يحلفون، كيف نعالج هذا الموقف؟ فقال لهم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال أقامرك أي نلعب معك القمار كما كنا قبل أمس في الجاهلية فليتصدق بصدقة. أقول مرة ثانية: الحمد لله ما أصبحنا نسمع من يحلف غيره، أليس بحق هذا؟ الحمد لله. قبل 50 سنة لا تسأل. قال: فوالله من المقسم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي إلى الإسلام، يهدي الإسلام يخرجه من الكفر والشرك وظلماتها إلى الإسلام، رجل واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم، والنعم الإبل، وحمرها هي الممتازة ذات القيمة بينها. ففي هذا الحديث كما سمعتم جواز الحلف بالله عز وجل لمهمك هذه، وفيه فضيلة أخرى: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. الآن في استطاعة الناس أن يهدي الله على أيديهم رجالا بدون سيف ولا رمح، فلو أننا كوننا تلك اللجنة التي نطالب بتكوينها منذ سنين، هذه اللجنة التي تتولى رابطة العالم الإسلامي تكوينها، هي أنها أولا تبعث أنفارا محدودين إلى العالم الإنساني من اليابان شرقا إلى أمريكا غربا، فيتعرفون إلى الجاليات الإسلامية ويعرفون مواقعها، مراكزها، مساجدها، يتعرفون إلى أعداد أفرادها، فيرسمون ذلك في خريطة، ثم تقوم اللجنة بزيارة للعالم الإسلامي بلدا بعد بلد، وفي صمت وعدم تشهير وإعلان، ويعلمون المسلمين بأن الله عز وجل أراحنا من حمل السلاح، فلا طائرتنا تغزو وتضرب، ولا سفننا ترسو على سفن على مواني بلاد الكفر، العالم مفتوح فالشرق والغرب، فهيا نجاهد بالمال. فعلى كل مسلم ذكر بالغ أن يدفع ريالا كل شهر، العام ب12 شهر ريال، سواء كان غنيا أو فقيرا كيفما كان حاله، ثم تحصى تلك الريالات السنوية فتكون أكبر ميزانية عرفتها البشرية. ثم ماذا تفعل اللجنة؟ تتولى إرسال الدعاة الهداة الربانيين من ذوي البصائر والنهى، فهم الذين يؤمون إخوانهم هناك ويوجهونهم ويزكون أنفسهم ويرشدونهم، يؤمونهم في الصلاة ويوجهونهم في الحياة. ثم تلك الزمرة الصالحة يجب أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا عنصرية ولا قبائلية ولا طائفية ولا وطنية، مسلم فقط. ويوضع بين أيديهم الكتاب الجامع، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا قال الفلان ولا الفلان ولا الفلان، حتى يوحدوا المسلمين في الشرق والغرب على مبدأ الإسلام هو الدين الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا طائفية ولا طرقية ولا صوفية، عباد الله المؤمنون. ثم يسندون إليهم نشر دعوة الإسلام فتتمثل في أخلاقهم السامية وفي استقامتهم في منهجهم في الحياة، وبذلك في إمكانهم أن ينشروا دعوة الإسلام بكل هدوء، ويصبح الواحد يدخل في الإسلام عشرات، ويتحقق لنا ولهم هذا الوعد النبوي الشريف: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا القول كررناه، ما زلنا نقوله حتى يقع. عرفتم؟ هذه الأيام كتبنا رسالة عرفتموها، دعوة خير إنسانية، وعندنا منها كميات. هذه أرسلنا بها إلى جهات متعددة، وقلت لهم: والله لقد أراحنا الله عز وجل كما قلت لكم من أن نغزو الكفار في ديارهم، لا يحل لنا غزوهم لأن ديارهم مفتوحة، المؤذن فيها يؤذن والصلاة تقام ودعوة الإسلام موجودة في العالم بأسر، حتى في موسكو. إذن فبدل أن نبقى جافلين ساكنين، هيا نتحرك حركة ربانية إسلامية. هذه الرسالة تترجم إلى اللغات ولو كلفتنا الآلاف من الدينارات، وتوضع في أيدي الجاليات في كل العالم، وهي مسؤولة عن توزيعها. صديقه، زميله، رفيقه في العمل، تاجر عند بابه يشتري منه، يقدم له هذه الرسالة وهو يبتسم، بالطبع سوف يقرأها، وهي مخاطبة للكافر بأسلوب أدبي رقيق ناعم، لا يشعر أبدا بغضاضة ولا بألم أبدا، ونكون قد قمنا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. سمعتم هذا؟ لماذا فقط هذا الشيخ يتكلم وغيره لا يتكلم؟ فسروا. نقول: لأننا ما زلنا ما تهيأنا لهذا الكمال، وإلا كلمة هذه يتحدث بها النساء والرجال، أليس كذلك؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه فضيلة علي، منقب عظيم ولا لا؟ وقال الشيخ: حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. هذه رواية أخرى، تخلف لمرضه وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي عازما حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صاحبها لحظة فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها، الغد تفتح خيبر في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لأعطين الراية أو لا يأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله. هذه والله لا تساوي شهادة كل دكتور في العالم. يشهد رسول الله لعلي بأن الله ورسوله يحبانه، يشهد أنه يحب الله ورسوله. في فوق هذه المنزلة منزلة. لأعطين راية غدا لمن أيوة. قال لا ثم أو لا يأخذن راية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، وكلاهما خير، منقب عظيمة. يفتح الله عليه أي حصون خيبر، لأنها استعصت وما قدروا على فتحها حوالي شهر. قال فإذا نحن بعلي وما نرجوه أن يأتي أو يكون معنا، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه، قاد جيشه وفتح خيبر. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يشير، يدعو عليا عند المنبر، يعني يدعوه بغير اسمه، يقول أبو تراب، فما استساغ ذاك الرجل، يدعو عليا عند المنبر. قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب. فضحك من هو عبد الله، فضحك من سهل رضي الله عنه، وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. قال يقول له أبو تراب فضحك سهل وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه، علي بالذات ما كان عنده اسم أحب إليه من هذه الكنية أبو تراب، إذا الرسول هو الذي أضفها عليه صلى الله عليه وسلم. قال فاستطعمت الحديث سهلا، يعني استعذبت كلامه، وقلت يا أبا عباس كيف قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، يبين له كيف لقبه أو كناه بأبي تراب. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، ما هو إلا رداء ما في ثوب. فلما نام في المسجد سقط الرداء لأنه تحرك كذا، فعلاه التراب، والمسجد ما في حصور ولا فوش. قال ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت في المسجد. وفي رواية كان بيني وبينه كلام فغضب فخرج، فهو الآن في المسجد. قال فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب، مرتين اجلس يا أبا تراب. فيه منقوبة أعظم من هذا، يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. وأخرى أليس بصهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هو بزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن أبي عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر عبد الله فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عمله يعني كونه جهز جيش العسرة، سبل البير التي في المدينة، كونه صاهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر من محاسنه. قال لعل ذاك يسوءك. هذا ابن عمر يقول. قال نعم. قال فألغم الله بأنفك لما كان يسوءك فضل علي. ثم سأله فضل عثمان، ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملي. قال هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرات، بيت علي في الوسط، كم حجر للرسول عن اليمين وأخر عن الشمال، وبيت فاطمة في الوسط، إلى الآن موجود هكذا. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجتهد على فاجتهد على جهدك، على جهدك. مرة ثانية نعيد. قال ثم سأله عن علي فذكر محاسن علي، منها غزوة بدر، منها قتله لليهودي. فقال أجل. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. أدبه، والشاهد عندنا في فضيلة علي في هذا الكلام. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام، فاطمة عليها السلام وإلا لا عليها السلام، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء إذا ذكروا بين أيدينا نقول عليهم السلام، موسى، عيسى عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ألف سلام، ولكن لا نقول عليه السلام، نقول صلى الله عليه وسلم. أصحابه، أولاده، أحفاده، نقول رضي الله عنهم. من جاءوا بعدهم نقول رحمهم الله. من جاءوا من بعدهم مثلنا نقول غفر الله لهم. هذه الخطة رشيدة اختارها علماء السلف الصالح. ومع هذا إذا قلت فاطمة عليه السلام ما درك أنتم عليكم السلام، أما سلمت عليكم الآن؟ ثباتم فقط. هذا الترتيب أولى. الأنبياء عليهم السلام، خاتمهم صلى الله عليه وسلم، أصحابه رضي الله عنهم، التابعون رحمهم الله، المذنبون منا غفر الله لنا، أولى وأولى. أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، الرحى الآن معدوم، مطحنة تطحن بها، كانت أمي تفعل وأنام على فخذها وهي تطحن. ثباتم. فاطمة زوجها جنرال ولا لا، قائد قوات، وهي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولداها الحسن والحسين، ما عندها خادمة، تربي الحسن والحسين، تطحن الدقيق، تطبخ الطعام، تعدها فراشا لعلي. فتألمت يوما وشكت. واسمع، قال فذهب شكت ما تلقى من أثر الرحى في يدها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي من الجهاد، من السبي، فانطلقت فلم تجده. قالت ما دام حصل هذا وجاء هذا السبي يعطيني جارية تعينني على حياتي. قال فلم تجده، فوجدت عائشة فقط في المنزل، ما فيها الرسول، خرج. فأخبرتها بالحادثة أنها تعبت من الطحن وكذا والتعب، فتريد من رسول الله أن يعطيها خادمة من هذا السبي. قال فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وأنها جاءت ومهمتها كذا وكذا. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أي إلى بيت فاطمة مع زوجها علي إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا على الفراش للنوم في الليل. قال فذهبت لأقوم، لما دخل عليهم ما فيها أبواب ستائر وما في، فهممت أن أقوم، فقال على مكانكما لا تتحرك علي وفاطمة على مكانكما. قال فقعد بيننا بين علي وفاطمة حتى وجدت برد قدميه على صدري. هذا مستوى في الأخلاق لا يساويه مستوى، وكيف لا والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ كيف بكم أنتم؟ الحمد لله، من يوم أن بلغنا هذا والله ما تركنا هذا الذكر إلى اليوم، كل ليلة، لا سيما وعلي رضي الله عنه أسود ليلة وأظلمها حرب الخوارج، ما تركت هذا الذكر. والآن أنتم تسمعون ومنكم من ومنكم غير مهم عنده، اسم ماذا أعطاهما؟ ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما، المضجع المضاجع مكان النوم، إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. إذا أويت إلى فراشك سواء كنت جنبا أو كنت متطاهرا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 بأصابعك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 34 هي 100. وورد أنك تقول لا إله إلا الله مثل ما بعد دبور الصلوات، فنحن نجمع بينهما. انتبهتم؟ كيف حالكم مع هذا الورد؟ ممكن تتركونه الليلة؟ لا يتركه إلا محروم، ما يكلف شيئا أو يكلف. هل يشترط له غسل من جنابة؟ يشترط له وضوء؟ ما يشترط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا علي بن جاد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال اقتضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. ذي لطيفة، في العراق كان أبو بكر وعمر يمنعان بيع الرقيقة إذا ولدت وأصبحت أم ولد، أم الولد لا تباع لأنها تحرث بولدها، فذكر لعلي فكأنه هم بأن يعدل عما كان عليه أبو بكر وعمر، ثم تراجع وقال ما سمعتم، فإني أكره الاختلاف، كيف نختلف عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، أي لا أعدل عما كان عليه. فقال ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. ابن سيرين من سادات التابعين من أئمة الحديث، كان يرى أن الذي أكثر ما يروى عن علي هو كذب. لماذا؟ لأن علي الناس ثلاث أصناف معه: خوارج، روافض، أهل سنة وجماعة، فلهذا كل جانب يحاول أن يؤيد أو يخذل، فحصل له بين الأمة ما لم يحصل لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكذبون عليه. وهذه لطيفة. ثم قال عن سعد: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بهذا ختم فضائل علي. أما ترضى يا علي بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كيف لا يرضى؟ فهذه منقبة ما فوقها منقبة. اللهم ارض عنهم أجمعين وألحقنا بهم صالحين. معاشر الأبناء والإخوان، كم واحد جاء الآن يشكو يقول ادعو الله لنا بشفاء مرضانا في المستشفى، أحداث سيارات وأمراض، وأنتم إن شاء الله أولياء الله وفي بيت الله وفي مجلس الذكر، فارفعوا أكفكم إلى الله، والله نسأل أن يستجيب لنا ويشفي هؤلاء المرضى. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تشفي هؤلاء المرضى. اللهم اشفهم شفاء عاجلا، اللهم اشفهم شفاء عاجلا، واشف مرضانا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي منازلنا وفي مشافينا، فإنه لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، وأرنا كرامة من كراماتك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.